إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية واستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان أهل الحل والعقد بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية في جزئها الثاني. أسعد فيها باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي من دولة الكويت. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. إياكم الله وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية وما صاحبها من قيام ثورات، كان هناك خلط كبير حقيقة في المصطلحات الشرعية، لا سيما يعني بين عوام الناس، فضلا يعني عن كثير من المتسيبين العلم الذين خلطوا بين هذه المصطلحات وبنوا عليها أحكاما شرعية أدت ما أدت إليه ما نراه على أرض الواقع. نعم. لو أردنا شيخنا أن نبين حقيقة هذه المصطلحات التي يكثر تداولها في وسائل الإعلام وبين الناس في منتدياتهم، ما المراد بأهل الحل والعقد؟ ما المراد بأهل الشورى؟ ما المراد بولي الأمر؟ لأن كثير من الناس التبس عليه هذه المصطلحات. نعم. فلو أردنا يعني أن نعرفها كيف لنا ذلك؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر الإخوة في تلفزيون الكويت على هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خدمة هذا الدين العظيم وما فيه خدمة البلاد وأهلها. بداية لا بد أن نذكر أنفسنا والمشاهدين بأن شريعتنا الغراء لم تترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة فيها نفع للمسلمين إلا وبينته، ولا ما فيه شر وبلاء إلا وحذرت منه. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا شك أن السياسة الشرعية من الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوس الأمة، بمعنى كان يقودها وكان ينمي ما فيه قدرتها وصلاحها وفلاحها، كما يجنبها ما فيه شر لها وضرر وبلاء. وهكذا كان الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي. من تلك الأمور المتعلقة بالسياسة الشرعية في الإسلام هيئة أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد يمكن أن نعرفهم بأنهم أصحاب النفوذ، أصحاب الكلمة المسموعة، أصحاب العلم، أصحاب الوجاهة، وما أشبه ذلك من الأوصاف التي تعطي هذه الهيئة أو تعطي هؤلاء قدرة على تنفيذ ما فيه صلاح للأمة، ما فيه توجيه، ما فيه إرشاد، ما فيه إقامة للعدالة، ما فيه نصح، ما فيه إصلاح بين المختلفين أو المتنازعين وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه الهيئة في الإسلام لها أوصافها، فلا يدخلها إلا من اتصف بصفات العدالة والاستقامة والشهرة بالذكر الجميل والقدرة على حل المشكلات، مع وجود العلم الشرعي، مع وجود المعرفة بالشرع. هذا كله من أوصاف هذه الهيئة التي هي وإن لم تكن ربما موجودة في بعض البلاد بصورة يعني ظاهرة رسمية، لكن هي موجودة في المجتمع، بل في كل مجتمع. صحيح. نعم. شيخ، كذلك مصطلحات أهل الشورى ولي الأمر، هل هي مشابهة لمصطلح أهل الحل والعقد أم هناك فرق وتباين؟ نعم، هناك تشابه لعمل أهل الحل والعقد مع عمل أهل الشورى، لكن هناك خلافات أيضا. نعم. فأهل الشورى في العادة يطلب منهم المشورة. جميل. أما أهل الحل والعقد فإنهم يتدخلون لحل المشكلات، لحل المعضلات، لإنقاذ الأزمة أو إنقاذ البلاد من أزمة تمر بها مثلا أو مشكلة عابرة، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله تعالى أمر المسلمين بأن يردوا الأمور إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في حال حياته، وفي وبعد مماته إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وأولي الأمر الذين لهم قدرة على معرفة الأمور التي يجهلها عامة الناس، فليس كل إنسان يتكلم في مثل هذه المسائل. أيضا أهل الحل والعقد عملهم ليس مستمرا، بل كما قلنا إنهم في أوقات وأوقات. أمر آخر أن أهل الشورى قد نحتاج فيه إلى مشاورة يعني النساء، قد نحتاج إلى مشاورة إنسان ليس مشهورا بنفوذ كلمة أو ما أشبه ذلك، لكن أهل الحل والعقد يعرفون بالوجاهة وبالكلمة النافذة وبالشوكة كما يسميهم يعني أهل العلم. نعم. شيخنا، هذا يعني حقيقة ينقلنا إلى محور آخر. الآن عرفنا من هم أهل الحل والعقد، لعل سأل يقول: ما هي المهام التي يقوم بها أهل الحل والعقد؟ نعم. مهام أهل الحل والعقد يمكن أن نقول إنها تنقسم إلى قسمين. نعم. مهام أو وظائف اجتماعية ووظائف سياسية. أما المهام الاجتماعية فمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السعي في تحقيق ما أراد الله عز وجل وإزالة المنكرات. أيضا من مهامهم الاجتماعية الإصلاح بين الفئات المتنازعة، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأهل الحل والعقد لهم قدرة على الإصلاح بين المقتتلين أو بين المتنازعين بما لهم من وجاهة وكلمة مسموعة. أيضا أهل الحل والعقد يعني يبتون بالكلمة أو يأتون بالرأي الشرعي لحل أزمة تمر بها بلاد مثلا أو مشكلة حادثة، فأهل الحل والعقد لهم كلمة في هذا الباب. هذه وظائف نستطيع أن نقول أنها اجتماعية ويعني عامة. هناك وظائف سياسية. من أبرز وظائف أهل الحل والعقد اختيار الإمام الذي تنطبق عليه الأوصاف الشرعية وفيه الأهلية. أيضا من وظائفهم مبايعة هذا الإمام إذا تولى الخلافة أو استلم زمام الحكم فإنهم إذا بايعوا فقد بايع عامة الناس لأنهم نواب عن الناس. جميل. فأهل الحل والعقد هم نواب عن المسلمين. فإذا بايعوا الإمام فتمت له البيعة لأنهم أهل الشوكة وأهل القوة، فمن وظائفهم المبايعة. من وظائفهم أيضا عزل الإمام إذا فقد الأهلية، والأهلية قد تكون أهلية بدنية وقد تكون أهلية كفاءة. فلو طرأ على الإمام أو على الخليفة مثلا الإغماء الطويل، الشلل، الإصابة بشيء يمنعه من القيام بمهام يعني منصبه، هنا يتدخل أهل الحل والعقد لإنقاذ البلاد من هذه الأزمة باختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد ومبايعته. أيضا لو أن الإمام حصل له أو طرأ عليه ما يفقده أهليته الشرعية بأن يظهر الكفر البواح مثلا، أن يظهر الإلحاد الكفر البواح، فأهل الحل والعقد يتدخلون في ذلك كما هو معلوم بالحدود التي لا يترتب عليها إراقة الدماء والإخلال بالأمن العام وإحداث الفتن والاضطرابات في بلاد المسلمين. لابد أن تراعى يعني هذه المسألة. أخيرا قال أهل العلم أنه لو أن الخليفة مات ولم يستخلف، لم يستخلف من يقود البلد بعده، فإن أهل الحل والعقد من وظائفهم اختيار الإمام المناسب في هذا الظرف. شيخنا، هذا حقيقة كذلك يجرنا يعني إلى محور مهم. لا شك أن الشريعة شيخنا الفاضل يعني لها من الأهمية بمكان، وسموها يعني لا يقارن بأي قوانين وضعية. لكن لو أردنا أن نعقد بس بيان وجه مقارنة لبيان سمو الشريعة في كيف جاءت أهل العقد ذاك المهام مقارنة بالنظم الوضعية التي اختلط فيها وهم يدعون العدل لكنهم من الظلم بمكان كبير. نعم. فلو أردنا أن نبين سمو الشريعة في هذا الأمر مقارنة بالنظم الوضعية. نعم. أهل الحل والعقد في الشريعة الإسلامية أولا لا بد أن يكونوا من أهل العدالة. نعم. وأهل الاستقامة، في حين أن النظم الوضعية ربما لا تبالي بهذه الناحية. صحيح. فالرجل العدل هو التارك للمحرمات وللكبائر، المستقيم على دين الله عز وجل، هذا شرط من شروط أهلية الرجل لأن يكون من أهل الحل والعقد. أيضا العلم الشرعي هذا مطلوب أيضا في أهل الحل والعقد، في حين أن هذا الشرط ليس مطلوبا يعني في النظم الوضعية. أيضا وجود الوجاهة والقوة والشوكة في هذا الرجل المستقيم، في حين ربما أن بعض النظم الوضعية تجعل الحل والعقد بيد عامة الناس ممن لا يفقهون ولا يعلمون وليس لهم قدر أو وزن يعني في الأمة. جميل. شيخنا حقا الحديث يعني شيق، وياكم إلا هنا وقت البرنامج أزف. في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لكم على هذه الكلمات، بارك الله، وإن الله يجعل فيها القبول والإخلاص. بارك الله، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا، وآمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،